بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فهذا الدرس السادس في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله رحمة واسعة. قال: وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت، وبعد خمسين وربع أسلما جنو نصيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودات أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به والصلاوات أسري به والصلاوات فرضت أسري به والصلاوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، وبعد خمسين وربع أسلما جنوا نصيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودات أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. كان آخر ما وقفنا عنده أحداث السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هناك حدثان عظيمان حدث في السنة التاسعة من البعثة، ألا وهو موت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وقد كان لهما المواقف المشهورة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعة النبي والوقوف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد خمسين وربع أسلما جنوا نصيبنا وعادوا فعلما، بعد خمسين يقصد بعد خمسين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد في السنة العاشرة. السنة التاسعة خلاص عرفنا فيها وفاة أبو طالب ووفاة خديجة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 49 سنة. في سن الخمسين وربع، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 50 سنة، يعني بعد 10 سنوات من البعثة والدخول في السنة الحادية عشر، حدث حادث إسلام جن نصيبين. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا كان يخرج إلى القرى والنجوع ليدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وفي هذه السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم، فقابلوه بالاستنكار والرفض والتكذيب والاتهام بالجنون إلى غير ذلك. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حزين مهموم، رجع من الطائف حزين مهموم، فوقف يصلي صلى الله عليه وسلم. لما وقف يصلي جاءه مجموعة من الجن من بلد اسمها نصيبين، نصيبين ده اسم بلد، نصيبين اسم بلد، جاءته هذه المجموعة من الجن، فوقفوا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استمعوا لها أسلموا. وبعد خمسين وربع أسلم جنوا نصيبنا وعادوا فعلما، أسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم من الجن ينذرونهم ويعلمونهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونهم الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وكان في هذا منحة للنبي صلى الله عليه وسلم، منحة للنبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعدة من المواقف، موت أبو طالب وموت خديجة والتكذيب والاضطهاد خلال هذه السنوات الطوال، كان كل هذا هم يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هم إسلام الناس ويحمل هم تبليغ رسالة رب العالمين، متعرض لمجموعة من المحن صلى الله عليه وسلم، فجاءته المنح من الله سبحانه وتعالى. وكان من المنح التي تكلمنا عنها رحلة الإسراء والمعراج، هذه كانت منحة من الله سبحانه وتعالى. ثم المنحة الثانية هي إسلام جن نصيبين، أسلموا ورجعوا إلى قومهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. ثم على سوداة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. يبقى في نفس السنة، في نفس السنة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة. طبعا ماتت خديجة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية رضي الله عنها وأرضاها، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وفي نفس السنة عقد أيضا على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، كان مجرد عقد، وكانت هي في السنة السادسة من عمرها، ولم يدخل عليها إلا في المدينة صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغت 9 سنوات. إذن في نفس العام عقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة وتزوجها وبنى بها، وفي نفس السنة أيضا بعد ذلك بأشهر تزوج عقد النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ولها خصائص، من خصائصها أنه لم ينزل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها، ومن خصائصها أنها كانت أحب نسائه إليه، ومن خصائصها أنها أفقه نساء الأمة. هذا كله من خصائص هذه السيدة رضي الله عنها وأرضاها، ومن خصائصها أن القرآن برأها من الإفك. وبعد ثم على سوداة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي في شهر شوال. وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت، أي بعد 51 عام، يعني في السنة 11 من البعثة حدث أيضا هذان الحدثان، أو هذا الحدث ألا وهو الإسراء والمعراج. الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والإعراج به من في نفس الليلة من بيت المقدس إلى ما فوق السماء 7. وهناك فرضت عليه صلى الله عليه وسلم الصلوات 5. وبعد 50 وعام تالي، يعني بعد 51 سنة من مولد النبي، يعني في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رحلة الإسراء والمعراج. وفي رحلة الإسراء والمعراج أما النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس، ثم عرج به إلى ما فوق السماء 7، وهناك رأى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات 5، 50 كما قد حفظت، أي 50 صلاة في الأجر، لكنها 5 في العمل. يصلي الإنسان 5 صلوات فعلا، عمله أو فعله 5 صلوات، لكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى 50 صلاة. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.